الدراج انتراكشن الحاجات المهمة قوي اللي بتيجي في الامتحان كتير، اللي هي يعني ايه هي ممكن لو جاوبته قريب يعني امتحان قريب هتبقى حاجة سهلة. انا في اخر السنة بيهتم قوي بالدراج انتراكشن، لكن انت غالبا خدت السؤال الاولاني هو الدراج انتراكشن ده معناه ايه؟ انك بتاخد دوايين مع بعض الفارماكولوجيكال افكت بتاعهم هيبقى الافكت بتاع الاي ان تي الكومباينيشن مع بعض، ده ممكن يكون كويس. ففي عندنا هارد في الدراج انتراكشن وفي بينيفيشال دراج انتراكشن، في حاجات مش المفروض نعملها، في حاجات ايه المفروض نعملها. طيب سؤالي بقى، لو انت كتبت بريسكريبشن، كلنا عارفين بريسكريبشن ايه، كل مره هتكتب دواء هتفكر الدواء ده هيعمل انتراكشن مع دواء تاني ولا لا؟ المشكله برضه مش معقول كل ما اكتب بروشيت هفضل افكر ده هيعمل ايه مع ده. فأكيد في بعض الأدوية وبعض العينين هو اللي أنا باخد بالي منهم وأنا بكتب الأدوية في الدراج انتراكشن. مين الدواء اللي أخد بالي قوي وأنا بكتبه مع دواء تاني؟ الدواء اللي ليه الكاركتر بتاعي، الدراج اللي هتلاقي نمرة واحد للدوز ريسبونس كيرف بتاعه كده ولا كده؟ هو ايه الفرق بين الديز ريسبونس ده وده؟ الكيوب ده عادي صح؟ اي ماينور تشينج ان دو بيعمل دراماتيك تشينج في الريسبونس. يعني تخيل مثلا ايه؟ تفرهلته كده شويه، لو انا قلت ادي كيرف كده وكيرف تاني كده، وتخيلت جدلا ان الدوز المفروض ياخدها العين هنا بقت هنا. تعال نشوف اللي يحصل. ده الريسبونس في الدوز دي، وفي الدواء الثاني الريسبونس اهو، فزودت الجرعه من هنا لهنا، ايه اللي حصل؟ تعال نشوف اللي يحصل. شوف الريسبونس هنا اتغير حاجه بسيطه، اما كل ما تزود الريسبونس اتغيرت، لو زودت الريسبونس اكتر هتلاقي الريسبونس بقى رهيب جدا. فاكيد كل ما بزود السلوك بكبر ايه؟ الريسبونس لو اتغير السلوك. فتغيير الدوز بقللانه او زيادته هيبقى مؤثر لو الدوز ريسبونس كيرف بتاع الدواء ده ليه سلوب واطي ولا عالي؟ السلوب بتاعه عالي. لما يكون عندك بقى دوز ريسبونس او اي كيرف السلوب بتاعه عالي بنسميه ستيبنج كيرف. اكتبه بقى جنب الستيبنج ده، معناه ايه؟ ستيبنج يعني ايه؟ يعني الدوز ريسبونس كيرف ليه هاي سلوب. يبقى كلنا عارفين الهاي سلوب دوت اني ماينور تشينج ان دوز بتعمل دراماتيك تشينج ان ريسبونس. نمره واحده. نمره اثنين، لو لقينا الدواء بتاعنا الثيرابيوتيك اند بتاعه واطي ولا عادي؟ واطي. واطي. كلنا عارفين الثيرابيوتيك اند بتاع علاقه بال ال دي 50 على ال دي 50، وكل ما الرقم ده نزل او وطي يعني 50 مارجن اوف ذا دراج. نمرة ثلاثة، لو الدواء بتاعنا انزايم انديوسر او انزايم انديوسر. نمرة اربعة، لو كان الدواء بتاعنا زيرو اوردر كاينيتيك او ساتوريشن كاينيتيك. احنا كلنا متفقين ان زيرو اوردر كاينيتيك معلش موجود تحت الكلام السوري. ساتوريشن كاينيتيك كلنا عارفين امتى اقول على الدواء البيهيفير بتاعته ساتوريشن كاينيتيك. لو في الدوز صغيره شويه يبقى فين الدور، كل ما تزود الدوز زودت الجرعه حاجه بسيطه ما دخلتش سكسس، جاست رفعت الجرعه حاجه بسيطه دخلت ايه؟ زيرو اوردر كاينيتيك، وبقى ما فيش علاقه بين الدوز والاليميشن. كل ما هتدي الدوز هتلاقي بيحصل شوتنج بين الكونسنتريشن كونسنتريشن. الادويه الساتوريشن كاينيتيك، الادويه الانزايم انديوسر انزايم انهبيتور، الادويه اللي لها لو ثيرابيوتيك اند، الادويه اللي ليها فيدنج كير، كل دي ادويه لازم انا بعرفها واخد بالي جدا منها وانا بكتبها مع ايه؟ دواء تاني. بالذات لو بديها العيان بيتلكك. مين العيان بيتلكك؟ نمرة واحد، واحد بياخد multiple medication. في ناس يقوم كده يعني لهم أمراض كتير، ممكن ده العيان بياخد 15 دواء. 15 دواء أنا يعني إيه ما بلاش، هم 15 دواء. فطبعا الانتراكشن دي هيزيد. إذا المالتيبل دراج اللي ممكن العيان ياخدها ليش ناخد دواء غير ما كل واحد ياخد دواء. نمرة اثنين، لو العيان ده عايز يتعب كبير جدا. نمرة ثلاثة، لو كان اكستريم اوبيج ده كبير قوي صغير قوي الانتراكشن عندهم ده اخطر. نمرة اربعة، لو في مشكلة في الاليمينيشن ايه اورجان زي الليفر او الكلى. يبقى لو جالك عيان عنده مشكلة في الليفر او الكلى، قلب كبير قوي، طفل صغير قوي، واحد ياخد ادوية كتير، واحد عيان قوي، هما دول بيهتم بيهم قوي الدراج انتراكشن. واحد قدر ياخد له دوايين ثلاثة، ها؟ والكدني والليفر فانكشن بتاعه كويس. مش مهم تفكر قوي في ايه؟ الدراج انتراكشن. واكثر مشاكل بتحصل في الدراج انتراكشن بتحصل في الناس الكبار في السن. فعلا في ناس مشهورة قوي ماتوا من دراج انتراكشن. طبعا واحد كان رسام اسمه صلاح شهيد. صلاح شهيد ده مات من دراج انتراكشن. انتراكشن محدود بعد كده في كتير ناس كان عنده مشكله في كتير ناس عنده نوع من الدبريشن كده فما خدش دوايين مع بعض غلط ما فيش. فده يقول لنا بقى ان الدراج انتراكشن ده حاجه مهمه. سؤالي بقى الثاني، عرفنا احنا امتى يبقى الانتراكشن مهم؟ ودي مهمه قوي لازم تعرفها. ايه بقى نتيجه الانتراكشن؟ الكلام اللي مكتوب ده انا قلته قبل كده. نتيجه الانتراكشن يا اما انتاجونيزم يا سينرجيزم. انتاجونيزم لو الافكت بتاع الكومباينيشن بل اقل من الافكت بتاع كل واحد لوحده. اكس وواي احنا ناخد اكس مع واي، انت تصير اكس بلس واي، ده واحد وده واحد، لان انت تصير الكومباينيشن واحد وروح، فده معناه ان دي واحد غلط على الثاني. اتفقنا؟ ونسمي الحكايه دي انتاجونيزم. زي مين مثلا؟ زي مثلا لو انت عندك الديكا بالفكت بيشتغل على البيتا ريسبتور مين؟ الدوربينيل البيتا بلوكر. البيتا بلوكر ده اتقل تحديد الدوربينيل ويبقى ده انتر اكشن حلو. انت قول لي تعال بحتاجه عشان اقفل ايه؟ البيتا ريسبتور وما شغلش الدوربينيل. زي الالفا ريسبتور برضه بيشتغل عليها الدوربينيل ممكن يدي لك الفا ايه؟ بلوكر. يبقى البيتا بلوكر والالفا بلوكر بيانتاجونايز الدوربينيل. وده انتاجونيزم انا بالنسبه لي حلو ولا وحش؟ هل ممكن استخدمه في حاجات معينه زي الهيبرين والجلوتامين. كلنا عارفين الجلوتامين بيانتاجونايز الهيبرين وبالتالي بستخدمه في علاج التوكسيستي بتاع الهيبرين واعتبره انتي دوت. اكتبه جنبيه كده انتي. طيب امال انت تقول عليه سينرجيز؟ ها؟ لو بيساعدوا بعض يا يعني بيساعدوا بعض انهم بيضيفوا قدرة كل واحد على الثاني. ده يسموها ايه؟ summation x و y equal to x plus y. انا تأثيري x x يعني انا دواء اسمه x تأثيري x وانا دواء اسمه y تأثير y. حطيتهم مع بعض لقيت تأثيرهم هي summation بتاعهم. ده يسموه summation. لكن حطيت ده على كده. زي مثلا الكحول وده اللي الانسان ده بيسجله عندهم والايثر. طب الايثر ده ايه؟ الايثر ده اللوكال انرجي قصدي جنرال انرجي عامل زي الهاليوتين. الايثر ازاي؟ الهاليوتين والالكحول اللي انا عارفينه الاثنين تيبس ايه؟ ديبريسنت. والاثنين لو انت شارب الكحول وخدت ايثر اكنك بتمنع او بتجمع تاثير ده على ده. ممكن ما لاقيش ايثر اديله الفا ايثر. فاهمين قصدي ولا لا؟ لان الايفكت بتاع الكومباينيشن بتاعه هو نفس الايه؟ سبميشن بتاع ده وده. ودي بتخلينا ناخد بالنا من حاجه. لو واحد عمل حادثه وهو عشان كان متخلف وشارب ايه؟ الكحول بتاع عربيه. فتيجي تعمل له انستيزيا هتديله ايثر كتير؟ لا. ليه؟ واوريدي الكحول عامل تاثير على البرين. فلما تيجي تديله ايثر دي مش هتظهر ويبقى ده اسمه ايه؟ سمبليشن. البوتنشيشن بقى ان اكس وواي يبقى اكتر من تاثير اكس نص واي. والبوتنشيشن دي حاجه مهمه جدا في الفارماكولوجي. وفي ما اعرفش بقى تعرفوا انا اقول لكم في الاخر الجنب المشهور جدا في الانتي باكتيريال دراج بيبقى فيه بوتنشيشن. لو خدت ده لوحده مش قوي، تاخد ده لوحده مش قوي، تاخدهم مع بعض فيري افكتيف. فانا زي مين؟ سمعتوا عن ما اعرفش بقى كتبت تفسيري ولا لا، دواء اسمه فو فراي موكسازول. خدتوا الانتي بيوتيك؟ خدتوا موضوع اسمه الانتي بكتيريا؟ ما تعرفوش الناس ما ذكرناهوش. في دواء مشهور قوي اسمه نوع دواء موجود في السوق اسمه تجاري سيفرين مش عارف كريم كيموترين. ده اسمه العلمي او الجينيريك نيم فو تراي موكسازول. عشان احطه دلوقتي وده فيري نايس اكزامبل اوف بوتنشيشن. ده هو دوايين مع بعض فوق انت بيتك محطوطين مع بعض بيساعدوا بعض جدا. تفهم؟ واكتبوا عليه مهم ده انا اشرحه لكم بالتفصيل كده. تفهم؟ لا غير الاخرى. ومن دي ده بنتكلم مع حاجه. ها؟ وهذه برضه خدت بالضبط. نيجي نتكلم بقى دراج انتر اكشن بنقسمه حاجتين كبار. خدوا بالك عشان في حاجه كده مكتوبه غلط عليك. ايه الحاجتين الكبار؟ يا اما الانتر اكشن يبقى ان بيترو يا اما يبقى ان ديجو. صلحوا بقى في واحده يعني نيجي كويس. الان ديجو ممكن يكون الانتر اكشن كاينيتيك. كلنا عارفين كاينيتيك يعني ليفل اوف ابزوربشن ديستريبيوشن اليمينيشن. هناخد امثله معظمها واخدينها. يا اما يكون ايه؟ دايناميك. تفهم؟ ان فيترو يعني ايه؟ يعني انت عملت حصل انتر اكشن بره الجسم. قبل ايه؟ قبل ما ادي الدواء جوه الجسم. دي امثله كتير قوي. هناخد منهم مثال مشهور قوي. كلنا نعرف دواء اسمه البنسلين ده مضاد حيوي. وكلنا نعرف دواء اسمه امينو جلايكوسايد ده برضه ايه؟ مضاد حيوي. الاثنين مع بعض لو حطيتهم مع بعض ليهم فيري نايس بوتنشيشن. طب ازاي البنسلين لما تحطهم على امينو جلايكوسايد ده فيه بوتنشيشن؟ لو انتوا عندكم فكره عن بكتيريا هيقولوا لكم ان البنسلين بيشتغل على ايه؟ يمنع تكوين السلول، صح؟ الامينو جلايكوسايد عاوز يخش جوه البكتيريا ويضرب مين؟ الريبوسوم. الامينو جلايكوسايد دواء اتش اتش. يعني ايه اتش اتش؟ خدوا قبل كده مين؟ هايلي هايبوثيرم. فخد رده على البنتريشن بتاع السلول ايه؟ ضعيف. طب ايه رايك لو حطيت بنسلين مع امينو جلايكوسايد؟ البنسلين هيطلع جنريشن من البكتيريا ما فيهاش ايه؟ سلول. فتزود البنتريشن باور بتاع الامينو جلايكوسايد. كان الاول الامينو مش عايز يخش عشان البكتيريا اللي هي السلول. قام البنسلين يطلع جنريشن ما فيهاش سلول. بعضهم مات البنسلين. طب اللي ما ماتش البنسلين هيموت مع الامينو جلايكوسايد. الكلام طبعا هناخده في الانتي باكتيريا. ولكن ما نقدرش نعمل لهم ميكسنج ان ذا سيم سيرنج بره الجسم. يعني ايه؟ يعني مثلا عيان عنده مرض خطير وليكن نمونيا. النمونيا بندي بنسلين مع امينو جلايكوسايد. البنسلين والامينو جلايكوسايد بتاخده حقن. كل واحد منهم بتاخد ثلاث مرات. طبعا هناخد كم حوله ست حوال في اليوم. اول حاجة بيفكرها ها بيروح الامتحان او بيجي الواحد في الحوال هو كل ست سبن ساعات هاخد حولتين في العصر. حوله بنسلم حوله ايه امايلو جلايكوستاد والتفاعلهم هيساعدوا بعض. الراجل اللي هيجي له حوله هيعمل له ايه؟ هم جايبين سرنجتين ثابتين عن بعض. دي واحده هنا وواحده هنا. فالراجل ما يحبوش يقول لك ايه فهمت ايه؟ لما تعمل لهم ميكس توجذر هتبقى انا واحده تقول لي انا شويه مش عارف اقعد بعد كده خالص. الراجل هيرفض لو بيفهم طبعا. ليه؟ علشان لو حط البنسلين في نفس السرنجه. السرنجه اهي كده وحط فيها ايه؟ البنسلين كويس؟ قام حاطط ايه؟ الامايلو جلايكوسات عشان يديهم العيان مره كده. البنسلين بقى ميكس ايه؟ امايلو جلايكوسات بره دي يحصل لهم ريبليكيشن بيتحولوا لعجينه. تعرف تحشم عجينه انت بصه باظت الحمض وعشان كده لازم افهم عليه الكلام ده عشان هو بيتضايق قوي. بس يا عم هتجيب عشان انت تختار كل واحده جنيه طب هجيب اثنين جنيه بس اديهم مره واحده ما ينفعش. يعني لو عملت له ميكسنج للاثنين سيرنج بيحصل حاجه اسمها ان فيترو دراج انتراكشن. يعني جوه الجسم ولا بره الجسم؟ بره الجسم. وده ساعات يسموه اسم غبي فارماسيوتيكال انتراكشن. يعني فين كلمه فارماسيوتيكال؟ حد يقول لك حد جميل ودخل صيدله عندهم علم غبي ولا غبي اسمه الفارماسيوتيكال. الفارماكولوجي الفارماسيوتيكال بحث اللي لو حطيت ادويه مع بعض دول هيبقى ايه؟ تحس بالعمليه ايه؟ وهتجيبه ولا مش تفاعلات الادويه مع بعض بتتفرج كده. ده هو علم الفارماسيوتيكال. ده علم بصراحه يعني احنا كده واحنا بندرسه شويه حاجه غبيه قوي. فبيساووا بقى الانتراكشن ده فارماسيوتيكال انتراكشن. لما نيجي نقول لك بقى فيز بنسلين وعملنا فلايكسايد ولا لا؟ طبعا بنسلين وعملنا فلايكسايد عشان بنسلين بيزود البنتريشن باور اوف امينو فلايكسايد. فشلوك البنسلين حد يسمع منه عن دواء اسمه فايازي ده؟ بنكتبوا عليه هيب نوتس اللي هو الباليوم. نوع حاجه اسمها باليوم ولا مفيش برضه؟ تسمعوا عن حيثاء وعني؟ على طول البياز بام. البياز بام ده هيبنوتيك يعني مناوم. البياز بام لو احنا هنديه العيان وعاوزين نعمل له ايه؟ دايليوشن. خدوا بالكم من حاجه يكون عندي دواء عاوز اعمله دايليوشن لاسباب منها مثلا ان عاوز اديه ايه؟ ايه انترا فينس انفيوز. فاحنا بنجيب الديانزيباب بنحطه في الايه؟ في الازازه اللي فيها ايه؟ المحلول. المحلول ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون 5% جلوكوز وممكن يكون 0.9% صوديوم كلورايد. ال 0.9 صوديوم 0.9% صوديوم كلورايد ده السلايد. بنسميه سلايد. ممكن هنا ممكن هنا صح؟ لكل الراجل ما بياكلش بعد عمليات ما بياكلوش فبيدوبوا له في 5% جلوكوز عشان يبقى كده الدواء هيخش كمان ياخد مع شويه ايه؟ جلوكوز. ما تقدرش تعمل الحركه دي مع الدواء. دونت ميكس الديازيبان مع الجلوكوز. ليه؟ علشان برضو لو حط لو دوبت الديازيبان في الجلوكوز بيحصل له ايه؟ زي فكرة حركة البنسلين والأمينو بلاك. طب أنا عاوز أدي العيان ديازيبام مخفف. ها خففه في سلايم والجلوكوز. طب العيان عاوز ياخد جلوكوز اديهوله بقى بعد ما تخلص فاهمين؟ بعد ما تخلص السلايم ده كله بالديازيبام يبقى اديله من الجلوكوز. اتفقنا؟ دونت ميكس دي بتسيبوا عليها مهمة للشخص. دونت ميكس البنسلين مع الأمينو جلايكوسايد and don't mix diazepam مع الجلوكوز outside the pharmacy. والاثنين دول بيسموهم ايه؟ بيسموهم ايه؟ فارماسوتيكال ان فيترو دراج انتر اكشن او فارماسوتيكال. خلاص ايه؟ او زي يعني لو انت جبت قولة كده وخمسة صمت عن سهل يبقى اتنين صمت تنسيها اول عجيب فاحنا كنا نحط عليها شوية صلاية نحط عليها شوية صلاية او جلوكوز. هل تقدر تحط صلاية او جلوكوز في السرنجة الصغيرة دي لو انت تستخدم بيان جدام جلوكوز صلاية بقى او بنعمل حركة دي تحط الدواء جوه السرنج الصغير ثم تدخله جوه ايه؟ جوه الفين تمسح شويه دم سحبلك شويه دم دخل شويه دم جوه ايه؟ جوه السرنج وبقى ميكسد مع ايه؟ مع الدواء فكانك عملت له دايليشن بالبلاد كل حاجه بس ما تحاولش تحط ايه؟ جلوكوز 5% خالص مع الانزايم والفانتيبان والفانتيبان في بقى عندنا دراج انتر اكشن تاني اللي هو الفارماكوزاين كاينيتيك وبانالكس ايه علاقة الجلوكوز اللي عالي في الصدر ده الانتر اكشن جوه الجسم ولا بره الجسم؟ بره الجسم وتأثير ادوية كتير جدا بره الجسم غير بره جوه الجسم جملتك لو انت عندك كيس دم كده عارفين كيس يعني كيس دم كانوا بيعملوها في المستشفى عندنا في الكليه في التورع وفي الدم لو حطيت عليه كالسيوم يحصل ايه؟ كالسيوم هيرطب الدم بس هتلاقي ان كيس الدم بقى حته كده حصل له كو اجيوليشن ان ذا سيل صح كلنا عارفين بره الجسم لازم ما يكونش في كالسيوم عشان ما يحصلش الدم. طب لو حاجه تحط الكالسيوم في واحد عشان بقى اتكلم قد ايه فرق بين بره وجوه فتاثير الادويه بره وتاثير الادويه جوه كومبليت على قصر لهاش دعوه بالجلوكوز زي ما القصر لهاش دعوه بالجلوكوز ولكن لو انا عملت ديكتنج ايه؟ ها للدواء مع حاجه بره الجسم ممكن يحصل لهم ايه؟ طب هو العين اللي بياخد بنسلين ومينو بلاستين هو في الاخر الاثنين هيخشوا جسم هيخشوا البلاد مع بعض ولكن ها الجلوكوز اللي في الجسم ده مش الجلوكوز مش 5% الجلوكوز اللي هحطه في بعض فده اللي انا بقول الكالسيوم اللي انا بديه من بره غير الكالسيوم اللي انا بديه من جوه الفوز بيختلف تمام؟ طيب ليه بقى الفارماسيوتيكال انتر اكشن ده مهم؟ عشان احنا مش هنقول لكم امثله ثانيه غير اللي فيه فلو حد سالك بقى في الشفوي مين هو نظام الفارماسيوتيكال انتراكشن هتقول له ليه؟ خلاص؟ تعالى بقى نشوف الان فيفو الان فيفو طلعت ان فيفو دي ان فيفو اللي هي الفارماكولوجي طلعوا برضه بتاع ان فيفو اللي هي الفارماكولوجي الفارماكولوجي يا فارماكو كاينيتيك يا فارماكو كاينيتيك يا ريت يا جماعه ما حدش يتكلمش عشان اللي هتكلم وانا بشرح خطا مش هقول لكم عندي انا ده هعرف ترد في الاول هتجيب الدواء ضيعه الاول اهو هنا الكلمه حب اقول اهو الفارماكو دايناميك الفارماكو كاينت مع بعض يسموه فارماكولوجيكال دراج طب ما خلوش كده الانتراكشن هنتكلم الاول على شويه اكزامبلز ودي كلها حاجات اكزامبلز يعني مش فيها مشكله كاينتيك الأبيض. عاوزين نعرف أدوية ممكن تتخلل مع بعض على سايت الأبيض. يعني قبل ما دواء يحصل له أبيض، هو موجود قبل الأبيض. حد يعرف حاجة؟ المعلمين كبار قالوا إيه؟ التترا سايكلين، ها التترا سايكلين والكالسيوم. الإجابة يقول لي لو أنت خدت الكالسيوم مع التترا سايكلين مش هيحصل أبزورشن للتترا سايكلين ولا الكالسيوم. ليه؟ لأن التترا سايكلين هيتيليت الكالسيوم وهيتحول المركب إيه؟ نان أبزوربر. يبقى ده انتراكشن مركب. ولازم نقول للعيان بتاعنا لو سمحت لما تيجي تاخد تترا سايكلين ما تاكلش معاه ديري فود. يعني ايه ديري فود؟ منتجات الالبان. وبلاش تاخد معاه فيتامين فيها ايه؟ كالسيوم. دي نقطه مهمه جدا. احنا عارفين ليه بيحصل؟ تترا سايكلين بيوجع البطن، بيعمل حموضه. بيقوم شيل البلاد. يقول لك والله ما عادش عندي حموضه. انا ما عادش عندي الجمل. مش هيشتغل خالص. طب ازاي ما تخليش تترا سايكلين يعمل حموضه؟ تقول له بس ما تاكلش حاجه فيها ايه؟ منتجات الالبان. تشرب شوربه، تاكل رز، تاكل عيش، وخد بعديها ايه؟ التترا سايكلين. فهمنا الكلام ده؟ النظام التاني كلنا نسمع عن الاير. الاير بيبقى فرك رف بيتحول انتو فرك. حد فاكر مين بيحصل له ابزورشن؟ الفرك بيحصل له ايه؟ ابزورشن. وكلنا يمكن لسه فاكرين ان الفيرك بيتحول في الفيرك عن طريق ايه؟ عن طريق الاسيد، صح ولا لا؟ اللي جاي هيقول لي بقى لو انا عاوز ازود الابزوربشن يبقى ده انتراكشن حلو. بحط مع الفيرك ايه؟ الكورنفيك اسيد اللي هو الفيتامين سي اسيد هيساعد على تحويل الفيرك لفيرك. اللي كده هيقول لي لو عيان بياخد انتاكت، كلنا عارفين الانتاكت ادويه هتنيوترلايز الاتش سي ال، هتقلل تحويل الفرك للفرك. يبقى الانتاكت هتقلل الابزورب، بلاش تاخدها مع الايرن. ولكن الاسكوربيك هتبقى تزود الايرن ابزورب. عشان كده لو حد منكم عنده انيميا احلى حاجه في الدنيا برتقال. برتقال هرسوه كيف دي كلها لحمة؟ ها؟ هرسوه وعصير دي شوية لحمة صغيرين، ها؟ ومعصور عليه لون. أنا حاجة في الدنيا ليه؟ الدهون ده بيساعد على الأبزورب. وهنعرف بعد كده مثلا بناخد البلاز والأمينو أسيد. أمينو أسيد بتعرف هو يعني امينو اسيد يعني اسيد بتعرف برضه على الابزورب. اه اذا في حاجات برضه بتتكلم صوت شويه حركت حد ايه؟ حركوا السماعه شويه. طب يعني صوت شويه كلمني ولا في صوت لازم كلنا نعرف ان الاسيد وين الرايت الكوربيك اسيد الامينو اسيد بيساعد على الايرن ابزوربشن وايل انتاسيك هتقلل الايرن ابزوربشن. هو ده مهم. كلنا بنسمع عن دواء اسمه ليكويد بارافين. بارافين وايل. سمعنا عنه فين ده؟ سمعنا عنه فين الليكويد بارافين؟ ايه؟ يعني الدواء بيشتغل بميكانيزم فيزيكال صح؟ مش عشان طريق الفيزيكال. وكلنا عارفين البارافين اويل موجود مع ايه؟ مع الستون وما بيحصلوش ابزوربشن. واللي جدع يقول لي لو كان مع الستون وما بيحصلوش ابزوربشن هنستفيد منه ايه؟ انه هيخلي الستون صري ولا ناشف؟ ها؟ سوفت انكونسستنسي. وده بيساعد المريض انه يحصل له ديفيكيشن ويزود بروبلم. ان ما الستون بيبقى فيري هارد ممكن ايه اللي يتعور؟ الاينا الكنال زي ما خدوا بالكم من حاجه مهمه جدا. الناس اللي بتاخد بارافين اويل كتير وبتحصلها مشكله. ليه؟ البارافين اويل ده اويل فات بس ما بيحصلوش ايه اللي هو بيتسمع؟ ابزورب صح؟ هو قاعد مع الاسطول وبيطر الاسطول وانتهى. ولكن لازم ناخد بالنا ان كل الادك هتيجي الادك دي ولا لا؟ الادك اللي هما الفات سوليبل فايتر الاي والدي والاي والكي. الادويه دي قصدي الافيتامين دول فات سوليبل. اللي جدع يقول لي هيدوبوا في مين؟ هيدوبوا مع البارافين اويل بس هياكلوا هوا ليه؟ هما كانوا متعودين انهم يدوبوا في الفات ويخشوا مع الفات ثرو للفات. فلو عندنا بقى فات كتير او اويل كتير اللي هو مين؟ البارافين اويل اللي فيه ايه؟ هندوب فيه. قام واخدهم نازلهم فيه. يبقى اللي بياخد بارافين اويل كتير هيحصل انتر اكشن مع الفات سوليبل فيتامين. واللي جدع يقول لي هجيبه فين على ايه؟ ديفيشنسي ان ذيز فيتامينز. اكثر واحد مؤثر فيتامين كي. وهتلاقي المريض اللي بياخد بارافين اويل كتير عنده ايه واللي جاب عنده؟ فيري جود ليدنج سيمتمز. ده ممكن يجيب لك سؤال في الامتحان يقول لك ليه لونج تيرم يوز اوف بارافين اويل يعني في ليدنج سيمتمز؟ عشان البارافين اويل هيزود مين؟ الفات سولبل فيتامين ويعمل ديفيشنسي في الادك سبيشالي الفيتامين كي. وعشان كده لازم نحذر مين؟ نحذر اللي بياخدوا بارافين اويل انهم ايه؟ ها؟ يعملوا ايه؟ يا اما ما ياخدوش كتير يا اما ياخدوا معاه من حين لاخر حقنة فيتامين كي. انا اقول لكم ايه؟ حقنة فيتامين كي. ليه؟ ما ينفعش تاخدهم ايه؟ اورال وهيساعد مع البارافين. في عندنا بقى دواء انتوا ما سمعتوش عنه قبل كده اسمه كوليستايرامين. حد يتوقع كده الكوليستيرامين ده ينفع في ايه؟ بيقلل الكوليسترول. اكيد حاجه ليها علاقه بايه؟ البايظ ولا الكوليسترول ده؟ ايه بقى الكوليسترول ده؟ عارفين الكوليسترول؟ الكوليسترول هو جاي من الكوليسترول. وكلنا عارفين ان الليفر وانا موافق على كلام اللي قلتوه ده اهو ان الكوليسترول ده بيخش في تكوين ايه؟ البايظ. البايل بينزل فين؟ في الانتستين ويرجع تاني يخش في حاجه اسمها انتيرو انتيرو انتيرو هيباتيك سيركوليت. يعني بينزل البايل انتو ايه؟ الانتستين يرجع تاني. البايل مليان ايه؟ كوليسترول. ومين اللي بيكون الكوليسترول؟ الليفر. فالليفر وواخد الكوليسترول بتاعنا محوله ايه؟ بايل. وبنزل بايل في الانتستين ترجع تاني. طب اللي جاب يقول لي لو عيان عنده زياده في الكوليسترول ممكن اديله دواء ما يخليش البايل يرجع تاني انتو زمان. واللي جاب يقول لي لو اديت دواء يمنع ان البايل يوصل الليفر معنى كده ان البايل هيقل في الليفر. فتلاقي عمال على بطال مين قاعد يحول الكوليسترول انتو بايل شويه تلاقي ابتدى الكوليسترول في الليفر يقل. هيسحبوا من البلازما. كلكم عارفين مين اللي بيجبار بتاع الكوليسترول في البلازما؟ ال من ال دي ال ده انا عاوز الناس عندهم ايه كوليسترول عالي. طبعا الكلام هناخده بالتفصيل بعد كده، ولكن على الاقل دلوقتي ان الكوليسترول دواء بيبريفنت ذا ابزوربشن اوف بارت، هيعمل ديفيشنسي الايه في الليفر للكوليسترول. فبنستخدم في علاج ايه؟ الهايبر كوليسترولين. سؤالي بقى، انا عرفت الكلام ده من دراج في سام دراج في الاسولبل اوف بارت وبتنزل في الانتستين وتخش تاني ترجع الليفر في الانتينو هيباتيك سيركوليشن. من اشهر الادويه اللي بيحصلوا لهم الحكايه دي الديجيتال اللي هو الديجوكسين. يعني طبيعي الديجوكسين جزء منه بينزل مع البايل ويرجع تاني. طب لو انت خدت الديجوكسين مع الكوليسترول تعمل ايه؟ الديجوكسين هينزل يلاقي الكوليسترول وماسكه منزله في الجسم، لان الكوليسترول بيمنع ريابسوربشن اوف بيمنع ريابتيك اوف ايه؟ of bile into the liver again. فيسموه bile in. طلبه. طلبه كده صعب عليك. بكتبه بس جنب الكوليسترولين كده بنستخدم في علاج الهايبر كوليسترولين. وكلنا عارفين ان الدواء ده ممكن تستخدم في علاج الناس اللي عندهم زياده في الكوليسترول. تفهمنا؟ اجي اقول لك انا دايما بنحبش ناخد مثلا الجوكسن، مش بنقول لكم حاجه ثانيه وارفرين ولا حاجه. الجوكسن والوارفرين الاثنين دول ليه انا ما بحبش اخدهم مع الكوليسترولين؟ هتقول لي الابزوربشن بتاعهم هيقل. هقول لك ليه؟ هتقول عشان دول سوليبل ان بايل والكوليسترولين بيمنع ري ابتيك. كلنا عارفين وان اوف ذا موست امبورتنت فاكتور افكتنج ابزوربشن اوف دراج الموتيليتي بتاع الدواء، صح ولا لا؟ فسؤالي بقى، لو انا زودت او قللت الموتيليتي بتاع السيستم هاثر على حاجه اسمها الترانزيت تايم. ايه الترانزيت تايم؟ اللي هو الوقت اللي فيه الدواء او الماده او الاكلنا بيقعد في الجسم. حبيبي يقول لي لو انا اديتك لازم تفكروا اتروبين هيعمل ايه في الموتيليتي بتاع السيستم؟ هتقول الاتروبين ده بيضرب الايه؟ الام 3 مش بس الام 3 كلهم. لو ضرب الام 3 ام 3 كانت بتزود الموتيليتي، صح؟ فاكيد هتقل الموتيليتي. اما لو اديتك دواء اسمه برو كاينيتك، واللي جدع يقول لي برو كاينيتك واحنا خدناها زمان دي دراج اللي بتزود الموتيليتي اوف ذا ابر جي اي، يبقى مين عكس مين؟ الاتروبين كانتي كولينيجن دراج عكس البروكاين، صح؟ واحد هيقلل الموتيليتي واحد هيزود الموتيليتي. الحاجات دي بتاثر على الابسوربشن اوف دراج بطريقه فاشله. هناخدها بالتفصيل بقى لما ناخد ايه؟ الادويه. لما اجي اسالك بقى في الامتحان قول لي اكزامبل اوف دراج بيحصل لهم انتر اكشن على الليفل اوف ابسوربشن، كله زي مين؟ تدرساتك وكده. الانتاسيد والاسكوربيك اسيد وتاثيرهم على الايرن ابزوربشن. الكوليسترامين اللي بيمنع الفايل بي ابتيك ويقلل الادويه او يقلل الابزوربشن اوف دراج سولوبل ان فايل. تقول لي مثلا ازاي البارافين اويل اللي بيقلل الابزوربشن هو ادب. تقول لي البروكاينيتك دراج والانتي كولينيتك دراج بيأثروا على ايه؟ على الموتيليتي اوف ذا انتستين وتاثروا على الوقت اللي بيقعد فيه الدواء في الانتستين، فممكن ياثر على الابسوربشن. تمام؟ الحاجات المهمه جدا لازم ناخد بالنا منها برضه موضوع ال اتش سي ال. وجود ال اتش سي ال في الاستومك بيخلي الميديا هنا تاثر، صح؟ في ادويه بقى عندنا انا محتاج كده من الاسر. لا، في ادويه انا محتاج الاسيديتي بتاعت الاستومك. لو ما فيش اسيديتي في الاستومك الدواء مش هيحصل له اصلا. من اشهر الادويه اللي محتاجه اسيديتي دواء اسمه كيتو كونازول. كونازول الدواء ده عاوز تعرفيه، عارفين الكريبتوزيت ده مين؟ خد اسمع عن شان هو اسمه نيزورال. عارفين نيزورال؟ عشان هو ضد الجسم وضد الشعر. هو عشان عشان تخدمه. النيزورال ده هو الكيتو جينيز. ده بيعمل مصيبة سودة كده كان بيتاخد إيران زمان. كان هناخدها بيعمل مصيبة رهيبة. فقال لك بس ممنوع حد ياخده منه. أورالي. طب يعملوا ايه في العدروب؟ طب يعملوا شامبو. لكن الحين بقى متهيأ بس. الكيتو جينيز لو اتاخد أورالي لازم يكون عندك هيوج اماونت اوف اتش بي ال. فلو انت مثلا خدت انتاسيد مع الكيتو جينيز كونسنتريت ولا تدخل في الكيتو جينيز على طول. فلازم متاكد العيان عنده ايه؟ اتش بي ال نورمال فين؟ واللي جدع بقى يقول الدواء كده يتاخد قبل الاكل ولا بعد الاكل ولا في نص الاكل؟ بعد الاكل الميديا بتاعت الستونز بتبقى الكالاين. وانا قايل لكم كلام ده ازاي يا عم؟ ما الاتش سي ال بيطلع وانا باكل، ما بيطلع بس بيبقى نيوترلايز في الاكل انت بتاكل. الميديا دي قبل الاكل هي الهايبر اكتيف يعني جدا. الميديا دي قبل الاكل وتلاقي بقى ايه تشيل الروائح كده اهي والاتش سي ال عمال يطلع. بس وانت كانت بعد الاكل بقى ايه؟ الميديا بقت الكالاين عشان وجود الاكل في نيوترلايز الاتش سي ال. فنبتدي بنجينا ناخده قبل الاكل على طول، نحطه كده جنبات جنبنا على الايه؟ واحنا بناكل قبل ما ناكل في دقيقتين ناكل. كيف الزمن؟ وناكل النوع لو سمحت ناكله مع ايه؟ انزيم تاكل. الحاجه بقى الثانيه المهمه قوي بالنسبه لي في كيتو جينازول انه انزيم انهيشن. كيتو جينازول مكتوب عليه انزيم انهيشن. وده دواء بيستخدم في علاج الفلتر. ففعلا كده احنا قلنا كلام كتير قوي عن ايه؟ عن الدراج انتر اكشن على السايت او ابزوربشن. حد يقول لي بقى بعد ما الدواء بيحصل له ابزوربشن بيوصل للبلاد ممكن يحصل انتر اكشن في البلاد؟ اه طبعا ممكن يحصل انتر اكشن في البلاد. يا اما يتخانقوا على البلاد بايه؟ بروتين، يا يتخانقوا فري في البلاد. الخناقه على البلاد والبروتين كلكم عارفينه. وده نوع من الانتر اكشن المهم انهم يتخانقوا على ايه؟ على ذا سيم بايندنج سايت. كلنا عارفين مين بيدوق مين. ها؟ الهاي افينيتي في ديسبليسمنت اللو افينيتي فروم لازابروتين. ده يؤدي الى ايه؟ زياده الفري فورم بتاعت اللو افينيتي. انت لو زادت الفري فورم اوف لو افينيتي يعمل توكسيك. لو كان هو هاي لي باوند. طب اللي جدع يقول اللي هو الدي دي كاتري. لا ما يكون هاي نيتراند بلازما بروتين يعني الدواء قاعد في البلاز فهيبقى البي دي بتاعته في الوان زي مين؟ هاي افينيتي دراج عندنا مثلا نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج عندنا السلفر عندنا الفيتامين كي كلها حاجات هاي افينيتي. الان بتاعيه ده الاسبرين وزي دواء اسمه اندو ميتازين يعني مش كل نعرفه دلوقتي ده هناخده بعد كده بس هو دواء مشهور قوي حتى منه مرهم اسمه اندو ستيف بس نحطه على جسمنا كده نبقى فيه عشان حاجه بتوجعنا. ده زي الاسبرين بالظبط بس اقوى منه جديد واحد بس اوعى الاثنين دول منهم ايه بتاعي. اتفقنا؟ طيب بصراحه يعني في نوع من التريتيبس يعني ايه؟ يعني مش اي حد هيتخانق على اي كرسي. في ناس بتتخانق مع ناس معينه. فالان سعيد زي الاسبرين والاندوميتازين هيتخانق مع انواع كتير منها الاورال هايبوجلايسيم. اللي جاي هيقول لي لو خدت ان سعيد مع اورال هايبوجلايسيم مين هيتخانق؟ الاورال هايبوجلايسيم دول ليهم بيؤثر فالفري فورم بتاعهم يزيد يعني التوكسيك. اشمعنى الاورال هايبوبلاستين بيعملوا بروتين؟ عشان هم هايلي باوند بلازما بروتين والدي دي بتاعهم صغير. مثال مشهور قوي ده اسمه تول بيوتامايد، اكتبوا عليه اورال هايبوبلاستين. ما تحفظوا اسمه او لازم تعرفوا ده اورال ايه هايبوبلاستين. اورال هايبوبلاستين الاسبرين والانسايد والاذر انسايد برضو بيديك الورقه. الورقه اللي اورال ايه عند الواكلن فالعين هيجيله بليدنج فاشهر اثنين لو افينت فهاي باوند بلازما بروتين هما الاورال هايدروجلايسيميك والاورال انتي فايد. ومين اكثر فيها شيء الانسايد؟ في بقى انتر اكشن ثاني في الحته دي عرفت تعرفوه ولا لا؟ حد منكم بيسمع عن حاجه في الفيسيولوجي او البايو اسمه كارنكترا؟ حد منكم بيسمع كارنكترا ده؟ ايوه. لازم ناخد بالنا من الآن. كلنا عارفين ان الجلوبين الجلوبين بيبقى باوند تو ايه؟ تو بلازما بروتين صح؟ وادي الليفر واللي كده يقول لي ايه الرول بتاع الليفر بالنسبه للجلوبين. ايوه بيساعد على الاليمينيشن بتاعه في اليورين باي كونجيليشن. يعني الجلوبين يخش على الليفر كده يتحول لماده كونجوجيتد ان يورين. مين اللي بيعمل كونجوجيشن هنا؟ حاجات كتير قوي يعني شو نعرفها. المهم في الليفر ممكن طيب مين اللي مش قادر يعمل كونجنيشن؟ البري ماتيور. البري ماتيور بيبي اللي بيتولدوا ما بيقدروش يعملوا كونجنيشن ليه؟ للبيدروب. فهيبتدي البيدروب يعلى ليه؟ شويه. فلو البيدروب العالي شويه البري فورم بتاعه ايه؟ هيعلى. فينزل اندر ذا سكن ويعمل ايه؟ جوني. ماشي؟ دي الهايبر بيلروبينيميا العاديه. لغايه كده بيني وبينكم مفيش مشكله كبيره ان الفري فورم بتاع البيلروبين مش كتير قوي. راجل مشكله تحصل ايه؟ لو هذا المريض خد صنفه والطفل الصغير ده الفري ماتيور بيبي اللي عنده هايبر بيلروبينيميا جاله انفكشن واديله صنفه او امه كانت بتاخد صلصه ونزل مع البنت. انا قايل لكم صلصه من الادويه اللي بتنزل مع البنت زي الكولوران فينيكول والتتراسايكلين شويه انتبيوتيك. الصلصه دي وصلت للبيبي باي طريقه، يا خدوا يا نزل مع البنت. الصلصه هاي افنت والبروبين لو افنت. يا خلفيه يا صلصه متبقى مين؟ البروبين الفري فورم يزيد جدا صح؟ العيان يبقى عنده كبير جامد يبتدي الفري فورم ده يعدي الايه؟ البلاد برين بارير ويوصل انتو البيزا الجنب يعمل لها ارتيتيشن هتلاقي المريض دخل ان كومبالشن. اللي جاي هيقول لي ده كومبالشن البري ماتيور بيبي تيكينج صب. ها؟ ثلاثة ايه؟ ان الصلصة بتزيد البلوروب العالي فخليته كله فري. نزل اندر ذا سكين اكتر ونيوكاس ممبرين وعمل سبيل جن وعدى البلاد برين بارير وعمل كونفالشن. اذا انا قلت ده اسمه كارنكترا. يبقى اللي جاب هيقول لي كارنكترا يعني ايه؟ بصوا كونفالشن ادي واحد ان جون اثنين ان بريماتيور بيبي ثلاثة يو تو تيكن صلصة. هيسألوك في امتحان الكرنكتر هتقول الكرنكتر ازاي تاوى؟ انتبيوتك ماشي؟ طب اندوكت الكرنكتر الدمار سياسة العيال الصغيرين عبارة عن ايه بقى؟ اسمع كومبالدون وزيجير جون ان بريماتيور تيكينج صلصه. هيقولك ازاي الكلام ده بيحصل. هتقول الصلصه هتزق البيروبين يزيد الايه فري فورم يعمل كبير جوندس وكده. طبعا ما بنعالج احنا الهايبر بروتينين يا ابني. فينوباربيتون الدواء الغبي انت بتدي حقنه واحده بس. عارفين ايه بقى ميزه الفينوباربيتون في الترنكس؟ انه هيزود الميتابوليزم بتاع الكونجيجيشن. وهو انتي كونفالسنت دراج. هناخد في السي ان اس ان الفينوباربيتون انتي كونفالسنت. اللي جاله يقول لي تشتغل روح على روحين ده. حسيت عمل الكونجيجيشن عشان هو انزايم انديوسر مضيع الكونفالسن عند الطفل الصغير ده اللي حصل نتيجه الترنكس. عشان كده الفينو باربيتون في الترنكترس بالذات بري اكسس تفاهمة؟ اكتبوا عليها مهمة الوضع الامتحان في بقى عندنا انتر اكشن ممكن يحصل فري في البلاد مش على البايلينج وبلازما بروتين. واحنا مقايين امثلة كتير قوي ازاي البروتامين مع الهيبرين اللي بين الهيبرين فري في البلاد الهيبرين قاعدين يكتين البروتامين يعملوا كيميكال نيترالايز. مثلا زي الايرن والديسبروتامين. حد فاكر الديسبروتامين ايه؟ ايرن كيلي. فالعيان اللي دخل سكسيستي من الايرن والايرن بقى كتير قوي في البلد بتاعه بديل حقنة الديسبروتامين. الديسبروتامين يروح يتحد مع مين؟ مع الايرن يعمل له كيليشن ويحوله انتو كيليه. الكيليه ده ووتر سولوبل ولا ليبن سولوبل؟ water soluble is secreted in urine. لازم نعرف كلنا يعني ايه الكليه وايه فايدته. فايدتهم ايه؟ الكليشن او الكليتور بيستخدموا في علاج التوكسيسيتي اوف هيفي ميتال. مهم الحته دي انا قلتها قبل كده. يبقى الانتر اكشن الاثنين دول بروتامين مع الهيبرين والديسبروكسامين مع الايرن والانتر اكشن حلوين ولا الوين اللي انا بستخدم الدوايين دول لعلاج التوكسيسيتي بتاع الدوايين دول. لو عيان دخل توكسيسيتي من الاير بديله ديسبروكسامين. لو عيان دخل توكسيسيتي من الهيبرين بديله فلوكسامين. ونقول لهم بالتفصيل خلاص. في دواء اسمه كينيدين ده انتي ازيستنت دراج. يعني ايه انتي ازيستنت؟ يعني دواء بيعالج لخبطه ضربات الحرق. الكينيدين ده بيعمل مشكلة في الجوكتر. حد يتاكل في الجوكتر ده كان دواء ليه هاي ولا لو فوليوم ديبليشن؟ هاي. والله لو ما تاكلتوش الجنرال مش هيحصل لكم طاقة. إذا كنت الجنرال كنت الفرد لو عرفتوا المعلومات اللي فيها هتبقوا رهاب بعد كده. تضحك؟ الحمد لله ما تاكلوش ليه؟ لسه عرفة بذكروت ليه؟ وعين اورجين جنرال بس تقول لي بقى بذكت وبذكت في الاول مش عارفة تخش يور برين ريزيست الفارماكولوجي. فلازم تبقي يعني ده مرة وثانية ثلاثة لغاية تعود عليها يدخلها في السنة العشرة. انا قلت لكم دي جوكتن اللي ليه اي فوليوم ديبليت وجاده بس دي جوكتن هنا والناحية تانية دواء تاني مش عارف سومايب ولا ايه ده هاي زلو والديني مين يفعلوا هيمو دانس مين ما يفعلوش هيمو دانس ومين لايجو فيلك ومين مش هلايجو فيلك والتيشو اب فيه فاكرين الكلام ده؟ بقول لكم ما يكون الدواء ليه هاي دي دي يبقى التيشو اب فيه بتاعه عادي هو مستخبي في التيشو. فالديجوكتين مستخبي في التيشو وشويه صغيرين رايحين في الهارت يشتغلوا طبعا تروح عارفين الدكتور مش عارفها زود الكونتراكشن. لو انت اديت كينيدين كينيدين غير قوي يروح في الحته اللي فيها مين؟ في الجوك يقوم يزقه يعني يخليه واقف كده في الفيشو ويزقه ويستخدمه بلاد هيزود الايه؟ الكونسنتريشن بتاعته في البلاد هيبتدي يروح اكتر ايه؟ ينهض يا دكتور. دي طبعا ده انتر اكشن مهم جدا بس مش هقدر اشرح لكم بالتفصيل اللي انا هاخده بعد كده مع الديجوكتر. ليه بنضطر ناخد انتر اكشن دراج؟ ولو ان اضطريت اخد انتي اريتمي دراج مجموعة اخد ايه؟ الكينيدين. الكينيدين بيعمل مشكلتين في التشتات. اول حاجة بيزوقه من ايه؟ من التيشو بايندينج. ريت او تلاقي مين قاعد على الكرسي كده في البلكونة بتاع التيشو في الديجون. دخل عليه الكينيدين. قال قوم بقى وانا عاوز مكان كده من ورا كده شوف العيال بقى الدم الدم تلاقي الكونسنتريشن بتاعته في الدم عالي والديجوكسين بيتلف اللي جاي يعمل ايه الديجوكسين الادويه لها لو ثيرابيوتيك ان فاول ما يعلى في البلازما ليفل بتاعه ممكن يدخله بسرعه جدا ان توكسين تمام في بقى ممكن انتر اكشن يحصل على الليفل اوف دراج ميتابوليزم انتوا معلمين كبار بقى ازاي دراج ميتابوليزم ياثر على او يحصل انتر اكشن في الادويه بتاعتنا انزايم انديوسر انزايم انهبيتور يعني ايه انزايم انديوسر؟ بيزود الاكتيفيتي بتاعت السيتوكروم يعني ايه انزايم انهبيتور؟ يقلل الاكتيفيتي والسيتوكروم اساسا بقى من السيتوكروم الانزايم انديوسر زي مين؟ ريبابليسين زي فينيتاين زي فينوبارديتول صح؟ دول ثلاثة مشهورين قوي انزايم انديوسر ومكتوب لكم انظام انا مهتم قوي بالانظام اللي بتاع الفينيتاين الفينيتاين بيزود الميتابوليزم بتاع ايه؟ بتاع الفيتامين دي يعني بيخلي الفيتامين دي يتكسر بسرعه ودي هي سيجنيفيكانت مهمه جدا العيال الصغيرين اللي عندهم ميديليت يديهم ايه؟ تريتاين ياخدوا التريتاين سنين وايام لغايه ما عندهم 20 سنه العيال دول ال 15 سنه اللي بياخدوا فيها التريتاين ممكن تعمل لهم اوستيو ماليشيا عشان انت عملت انزايم اندكشن وكسرت الفيتامين دي بسرعه فما عادش فيه ابزورشن الكالسيوم كويس والكالسيوم قل في البول والعيان ده جاله اوستيوماتيشن حطوا جنب كده الفيتامين دي لينديوس اوستيوماتيشن او يعني اعملوا سهم كده طلعوا بالسهم الفيتامين دي اوستيوماتيشن افتكروه عشان كده دايما واحنا بندي الكينيتاين للعيال الصغيرين بندي معاه فيتامين دي وكالسيوم عشان ما يجيلهمش ايه اوستيوماتيشن بس يحتاجوا فيها غبيه الجلد بيجي لهم كور فيشيال فيتشر كل حاجه في وشهم تبقى كبيره فاكرين زي الناس العواجيز بعد الاستخدام فتره ودي واحد من الابل بتسجل بتحصل ايه نتيجه الكونتينوس يوز اوف ذا دراج كويس بالنسبه بقى هنا في نقطه مهمه هل ده هو المفروض الانسان يتاكل في الدواء يشتغل صح ولا لا؟ ولا ايه؟ الانزايم انديوسر بيزودوا الميتابوليزم بتاع دواء ثاني فما يشتغلش؟ طيب في دواء تعرفوه ان الانزايم اندكشن مش يخلي الدواء ما يشتغلش يخلي الدواء يخش انتوكسيستي واحد يقول والله انا لا اعرف حكايه ان الدواء يعمل توكسيستي ده لو انا بستخدم انزايم ايه؟ انهبيتور بتوقف الميتابوليزم فالدواء يتجمع يعمل توكسيستي اما الانزايم انديوسر يعني توكسيستي غريبة قوي صح ولا لا؟ وعشان انها غريبة بيسألوك فيها في الامتحان زي حد فات الباراسيتامول ايوه فاكرين الناس مكتوب عليها مهمة وتسموها دي تالت مرة اهو الباراسيتامول بيحصل له ميتابوليزم بالسيتوكروم اللي هو فيز 1 انتو هيباتو توكسيك ايبوكسايد اللي جدع يقول لي بعد كده بيحصل لها ايه؟ كونجيجيشن مع الاس اس جروب في التوم بتتحول لماده نون توكسيك زي ما قلت قبل كده يبقى الباراسيتامول بيحصل له ميتابوليزم تو ستيب في الاول بيحصل له ايه؟ اوكسيديشن بعد كده بيحصل له كونجيجيشن اوكسيديشن بالسيتوكروم فيتحول لهيباتو توكسيك ايبوكسايد طب اللي جدع يقول لي لو العيان واخد انزايم كونجيجيشن هيزود الاكتيفيتي بتاعت السيتوكروم فهتطلع هيباتي توكسيك انسايد كتير في وقت قصير اكتر من قدرة الليفر فور كونجيجيشن يتجمع بين توكسيك شوفوا عليها بجنبها يبقى ايه اللي كان مكون الانزايم انديوسر ممكن يعمل هيباتي توكسيك هو مين؟ البرك سموه لو خدت معنا بقى هيطلع لك كيفات وتوكسيك الموكسايد كتير جدا. ايوه بقى توكسيك الموكسايد كتير جدا اكتر من قدرة الليفر فورس والجيش. هو العيان خد جرعة كبيرة من البرك سموه لا جرعة الجوارة العادية بس خد معها انزايم انجوز بقى مدخله التوكسيك غريب قوي. المفروض الانزايم انهمت هم اللي عملوا ايه الانزايم انهيبيشن ده بيرفع جدول بيقلل السايتوكروم وبيقلل الميتابوليت فيجمع الدواء ويعمل توكسين. ده منطقي الانزايم انهيبيشن بيعمل ايه توكسين. ده مين الانزايم انهيبيشن الاريتروماي وده مضاد حيوي مشهور جدا. الانزايم انهيبيشن بالذات للثيوفيلي الثيوفيلي ده برونكو ايه انا مهتم جدا بدرجه الاتش بي تمام العيال يموت. مين هو الكيتو كده دي؟ أسيتو يوم جرال كامبو كل من ذو ده أنتي فانجل جرال اللي تعيدون دلوقتي محتاج أسيتي عالية فبي أبزورب الكيتو كده دول نظام من هنا مصيبة من المصائب اللي كان بيعملها الكيتو كده دول هو اللي جرال ده لو بتاخد أوراني زير سترونج نظام من هنا على ثم أنتي هيش تأمينه عدنا نستمر. وكان حصل في مصر هنا من حوالي 10 سنين قبل ما يمنعوا الجرال ده او الكيتو كنازول 13 حالة وفاة في الاستخدام. الكيتو كنازول مع الانتي كنازول ذمتك هو الكيتو كنازول يستخدم مع الانتي كنازول؟ طبعا اللي عنده فانجر عنده بالزياده شغل احنا ما كناش نعمل حاجه احنا دكاتره ما كناش نغلط كنا بندلع عين كيتو كنازول عشان يعالج الفانجر في الجروح بنقول له استنى كده 3 4 ايام هيتكسر الفنجس ويروح الهرش طبعا نروح للجزخانه ولا بهرش طب غبي ده بتعمل من الدواء ده ولا بهرش ولا هنا الفكره دي كده يروح ما يرجعش ايه اللي حصل الانتي سبانيك يحل مع مين او يعني كده كان المسؤول عمل انفيشن من الانتي سبانيك ما حصلهاش من تابوليت اتجمعت عملت اريتميا في الفم والرد كويس لدرجة ان الداف اللي ليه تشؤون هنا نظمت انا عملية منع استخدام المزرعة طورا من الداف بس انت هتفلت تعريضه نعم والآن تستمينك اللي يعمل الحركة دي استحب للسوق بقى فوق من عرفية خلاص فده انت الاكشن مهتمين دي لان المصيبة شو يتموت عيالي خلاص يكتبوا جميع فيتل انت حد يسمع عن حاجة اسمها الكيلولون ايه الكيلولون اسمها فين انت من انا هو الجهاز احنا خدناها يعني خدناها زمان اول ما كنا بنتكلم عن انزيم الاندكشن انزيم ده مضاد حيوي مجموعه من المضادات الحيويه اعرف ازاي ان المضاد الحيوي ده ينتمي لمجموعه الكيلولون اقول لكم السر بقى اي دواء اخره ايه لوكتاتين اي دواء اخره فلوكتاتين لو لقيته مكتوب على قلب الدواء كده اخره فلوكتاتين تعرف ان الدواء ده ايه ها ينتمي لمجموعه الكيلولون كلهم دواء مشهور قوي في السوق اسمه فيبروفلوكسات او ده الكيلولون مشهور جدا انزايم انهيبيتور ممكن يوقف الميتابوليزم بتاع السلوك والبرد والبرد. النهاردة بقى قلنا اثنين انزايم انهيبيتور جداد ايه هم الكيتو جينازول وده انتي فانجل والسيبروفلكساتين وده انتي بايوت. ويمكن كنت قايل لكم المره اللي فاتت حاجه او في زمان شويه قلت لكم لو عندك انتي بايوتك هيأثر على ايه؟ سايتوكروم غالبا هيبقى ايه؟ معظم الانتي بايوتك بتاعتها انزايم انهبيتور الا واحد بس انزايم الريفانجل الاريثرومايت الكيتو كينازول الكينولون الكلورامفينيكول كل دي انزايم ايه؟ انهبيتور. ذا اونلي دراج من الانتي بايوتيك انزايم انديوسر هو مين؟ الريفانجل. ممكن الانتر اكشن يحصل على السايت اوف اكسكريشن والكلام ده احنا قلناه تحديدا ذمتك لو عيان دخل في توكسيستي بالاب تعمل ايه لليورين؟ تعمل له الكارنايزيشن وتدي له صوديوم بايكربونيت انترابيز طب لو عيان دخل في تستخدم من الأمفيتامين وده بيزك دراج تعمل أسيديفيكيشن صح؟ واللي جاء يقول الأسيديفيكيشن هتبني إيه؟ ما ينزل البيزك دراج ويلاقي الكيدني أو النفر هايلي أسيديك هي أسيديك بس تبقى هايلي أسيديك هيحصل له أيونيزيشن ووتر تربول إيدي سكريتي هيبقى جدع قوي يقول لي انتر اكشن انا مش كاتبه بس برضو على الليف الاول انتر اكشن حلو very good البنسلين مع البروتين بنسلين وبروبنسين ايوه فالرسمه اللي عامله كده بس بنولمه يعني يبقى البنسلين والبروبنسين هتقوم مع بعض مين يتخانق مع مين البروبنسين بيقلل الابتيك والبنسلين في البلازما اللي جاي هيقول لي انا هستفيد ايه ان اخلي البنسلين ما يحصلوش ابتيك في النفرون ما يحصلوش سكريشن هزود الجي هانتر ابرولونج الجي هانتر المناسبة السعيدة دي حد يفكر لنا انا ممكن برولونج في هفتي كمان ازاي برولونج في هفتي على الدواء غير ان انا اقلل الانيشن بتاعه ازاي عملية الموليكولار ويت بتاعه ها مش احنا عارفين الموليكولار ويت بيأثر على الابزوربشن فلو انا اديت دواء انترا ماسلر وخليت الموليكولار ويت بتاعه دي هيبقى الابزوربشن بتاعه دي باطي ولونج اكت حاجة تانية في حاجة تانية لو ريليز بريبريشن هو في عندنا لو ريليز بريبريشن تكتبوا اكتبوا هاو تو برولونج الاكشن اكسترا ثلاث حاجات مهمه لازم نعرفها نمره واحد تكبر الموليكولار ويت وتاخدوا انترا ماستر نمره اثنين لو ريليز بريبريشن نمره ثلاثه تقلل الكليرنس صح والمثال احنا بنتكلم عليه ده البروبنسيل مع البنسيل ده الكليرنس في حاجه هتاخدوها اكيد هتاخدوها الاسبوع الجاي سكاشن انك تدي دواء انترا ماسلر بس يكون اويلي اكتبوا تحتيها كده يوز اويلي بريبريشن عارفين يعني ايه اويلي بريبريشن انك تجيب الدواء تحطه في اويل لو جبت الدواء حطيته في اويل وحقنته الابزوربشن بتاعه بقى سريع زي ما يكون انت مدوبه في ميه لا بيقعد فتره اطول عبال ما يحصل له ابزوربشن فتلاقي الديوريشن اوف اكشن بتاعته اتفقنا؟ طيب ممكن طبعا نقول الانتروداكشن هنا من السنه الجايه بس في بقى عندنا سيمبل موضوع الكينيزين ده بيعمل ايه في الجوك؟ احنا عرفنا الكينيزين بيعمل حاجه في الجوك بيزقه من ايه؟ من التيشو فاينل كده احنا بناخد اكزامبل كتير قوي عن الفارماكو فاينانك انتراكشن ايه الاكزامبل بتاعت الفارماكو دايناميك انتراكشن انا شفاهم دايناميك يبقى حاجه في الريسبونس صح ممكن دواء يساعد دواء او يعاكس دواء يا اما في الوجين يا اما في ده كلام كله سهل مش اي حاجه بس لو قلبت الصفحه طبعا نالوكزول مع المورفين عارفينه ولا لا نالوكزول ده انتي دوز بتاع المورفين كوراري ده حلو بس فاهمه وانا قلتها كوراري مع نيستجمين هدول ولا اعرف الكوراري ولا نيستجمين انا اللي اعرفهم مش هخبي هقول على طول حد يعرفهم دي زي ما قلت لك الامتحان كتير قوي ما تخافوش من الحسد انا باش بس هو كوراري مع الاستجين هيعمله ده اولا هيعمله انتاجونيز ولا كيموجين ده واحد نايم بس الورقه سالك انتاجونيز بصوا كده ايوه كلنا عارفين ان ده هو ال ان ام بالظبط صح مين اجل الهم ده غايبولين incompetitive antagonist كوراري صح ولا طب الاثنين شالوا واخدين كل واخدينه في الجنر بيريدون بيضرب الكولين ستريس ده كولين ستريس انزايم انهبيتور اسمه ايه؟ الاستجميل اللي جدع يقول لي بقى الاستجميل لو ضرب الكولين ستريس انزايم هيعمل ايه التكسير الاسيتايلكولين هيقلله فالكونسنتريشن بتاعت الاسيتايلكولين تكتر مين كوراني فاللي جدع يقول ان الاستجميل بالنسبه للكوراني انتي دوت صح لو عايزين نجيب توكسيسيتي فروم كوراني هنديله من الاستجميل لماذا وخليكم فاكرينها دي ها هناخدها الحصه الجايه في كل ناس اقول لك ايه استخدام الاستجميل ترد على طول تريتمنت اوف كوراني ليه الاستجميل هيبقى في الكلين ستريس فيجيب الاسيتايلكولين دوت رهيبة اللي جاية دي حد يعرفوا ان الانتراكشن بين كوراني والامينو جلايكوسايد ايوه ها قول في حد ربنا فتح عليه لسه حلو الامينو جلايكوسايد يقفل الكالسيوم انفلكس فيقلل الريليز اوف اسيتايلكولين يعمل الايفكت بتاع الكوراني يزوده يبقى مين بيزود الايفكت الكوراني امينو جلايكوسايد مين بيقلل الايفكت الكوراني الاستجميل ايه الادويه اللي بتاثر على الاكتيفيتي الكوراني الاستجميل والامينو جلايكوسايد ده سؤال جاب سنتر تو لازم تذاكروا طالما تكتب الاول هتلاقي الكلام يترابط مع بعضه بتنظيم يبقى انا كاتب لكم اثنين انتي دوت اللي هم مين النالوكسون فور النالوكسون وايه؟ والمورفين صح؟ الفا بلوكر في الجزء الثاني لو عرفنا الصفحه بقى دي اخر حاجه في دراج انتر اكشن وانا قلت بقى بالتفصيل اهو الانتر اكشن ده احنا قلنا الدايناميك ممكن يكون بوتنشيشن او انتاجونيزم يعني قصدي سينرجيزم او انتاجونيزم قلنا الاكزامبل بتاع الانتاجونيزم طب السينرجيزم السينرجيزم ممكن يكون بوتنشيشن او سميشن حد يعرف انتر اكشن سميشن الالفا والايتا بوتنشيشن ده كان بيقول ايه؟ اهو احنا لسه قايلين الامينو جلايكوسايد يقلل اسيتايل كولين ريليز يزود الايفكت اوف يزود الايفكت اوف ايه؟ يزود الايفكت اوف كوراني صح؟ المثال اللي بعديه ده مش هتفهمه ده المفروض يشرح ربع ساعة وبعدين تفهمه فنسيبه هنا في الغاية ولكن دي مثال مهم جدا هو الكوراني بوكسيجين بوكسيجين دراج انتراكشن هتوش البكتيريا خالص في زمته ده مهم نكتبه عليه مهم حد يسمع عن حاجه اسمها البابا اه مش البابا البارا امينو بنزويك اسيد البارا امينو بنزويك اسيد البكتيريا بتاخدها تحولها لحاجه اسمها داي هيدرو فوليك اسيد الداي هيدرو فوليك اسيد بيتحول انتو تترا هيدرو فوليك اسيد التترا هيدرو فوليك اسيد عارفينه؟ اه ده الاكتيف فورم بتاع الفوليك اسيد يخش في تكوين الدي ان ايه والار ان ايه اللي جدع يقول لي لو انا رسمت خط انا حاطه هنا الهيومن كده والبكتيريا كده يعني الهيومن بياخد الفوليك اسيد والداي هيدرو يعملوا اكتيفيشن ولكن مين بيقلل الفوليك اسيد التأثير تاخد البارا امينو بنزويك اسيد تحوله للفوليك والفوليك انتو فولينيك يبقى الست دي موجوده فين؟ في الهيومن والبكتيريا بس الستين الاولانيه في البكتيريا بس يبقى اللي جاي بقى يقول لي فرق مهم جدا بين البكتيريا والهيومن سيلز ان الهيومن سيلز بتيوتيلايز فوليك اسيد تحوله انتو فولينيك على طول اما اليوم البكتيريا سنسيزايز لازم تعمل طيب لو انا عاوز البكتيريا ما يحصلهاش مالتي بليكيشن اعمل ايه؟ وقف في البصمة دي يا اما توقف في السبب الاولانية توقف في السبب الثانية توقف في السبب الاولانية في هنا انزايم مش هو نعرف اسمه كاتبه مستجابه هناخده بعد في انزايم هنا تفتح الكريتي ده فاللي جدا يقول لو عاوز امنع تحويل ده اعمل هزيلك حاجة شبه ده عشان يتنين تخلوا مع بعض فهزيلك دواء شبه الباور ده ده الصلفة الصلفة شبه البراء مينو بنزولش اهزة اللي فيه كمبيت على ايه على نفس النظامين هيكسر اللي اكثر اللي هو الدواء توقف اللعبة يوم البكتيريا اللي ايه كده بقى هلوني ما تكونش الفوليك اسم طب ايه رأيك بقى انا هيحصل في جسمي ميوتيشن وهبتدي ابقى زي الهيومن وهاخد الفوليك اسم وحوله انتو فولينك مش محتاج اتكون هشتري عيش كده مش هبتدي في جسمي اللي جاد اقول لو حصلت كده تبقى الصلفة كانت حاول والبكتيريا الثانية تتكاثر مع ان الشاشة في واحد صح يسمح ايه البكتيريا بقت ريزيستنت للاكشن اوف سلطة ايه البكتيريا بقت ريزيستنت للاكشن اوف سلطة اللي هي ازاي هتفكر يعني صح السؤال نعمل ايه طبعا هفضل بنبني سلطة كتير كانت هوا معاك حد تستخدم سلطة قاموا مفكرين في حاجة ثانية انك انت تقدر تفكر وتدي دواء اسمه تراي ميتو بريم او ده انتي بيوتيك بيضرب السبتي صح فواحد احنا هنخش كل الكتير فواحد ذاك يقول لي ايه انت هتاخد ده الواحد ولا تاخد ده الواحد كنا في الاول بناخد ده الواحد يحصل ايه ريزيستنس قمنا في بعد كده واخدين ده الواحد لو خدنا تراي ليت فريم لوحده هناخده ام ضده ويقوم يأثر كمان على الهيومن سيل اللي جدع يقول لي لو أثر على الهيومن سيل وخلاها ما تتكونش الفوليك العيان هيكون عدت عنده ده وده مهم جدا انيميا الفوليك اسيد ده is very essential for maturation of RBC والRBC زي ما كلكم عارفين السن الوحيده اللي بتسلمها بس انها يكبر حجمها يكبر مش كده ولا لا يعني هي في الاول بتبقى حجمها كبير وتبقى ماتور حجمها يصغر اللي بيعملها ماتوريشن هو الفوليك اسيد دي كانوا يسموها ايه دي الميجالو بلاس اللي هي بتحصل لها ماتوريشن دي هتنزل في البلاس والعيان يجي له ميجالو بلاستيك امين السؤال بقى نعمل ايه طبعا انا بقول لكم الكلام ده مش لازم تكتبوه دلوقتي عشان انا اخد التفاصيل عشان اقول لكم اهميه الكوبايات ده لوحده هيعمل انيميا وده لوحده هيعمل ريزيستنس اعمل ايه فلو حطيتهم مع بعض هاخد جرعه صغيره من ده وجرعه صغيره من ده ولا هيحصل فرق ست هنا ولا فرق ست هنا وهيعملوا في بعض هيساعدوا بعض اللي مش هيموت من الصلصه هيموت من ترايمسولين طب ليه ما تخش ترايمسولين لوحده؟ هيعمل انيميا طب ليه ما تخش صلصه لوحده؟ البكتيريا هتعمل ريزيستنس وكده يعتبر فيري نايس كومباينيشن بكل الاثنين دول كانوا كو يعني كومباينيشن تراي سوبريم مكتازول باسم الصلصه اللي انا يبقى الكومباينيشن دي مش لازم تاخد هنا بس ممكن نعملها كومباينيشن مع الانتي هايبرتنسيف دراج انتي هايبرتنسيف بنحط الادويه مع بعض بس ده مش وقت مثلا الانتي كانسر دراج او سايتوكس دراج نيجي اربع خمس ادويه مع بعض الانتي تيوبركلوز بتاع التيبين مش عيان في الدنيا عنده تيبين من عنده دواء واحد دي دوائين ثلاثه مع بعض زيهم ايه مع بعض سينرجيستك في حاجه اسمها فود دراج انتراكشن الفود دراج انتراكشن ده هناخد في الادرينين قريب قوي، واحنا بنتكلم عن موضوع الباسيو. احنا خلصنا ايه دراج انتراكشن ده كده، شو من الشغل اللي قاعدين عشان نعمله.